كل ما يمسك سلعة كده ويجيبها للزبون يقول على ما شاء الله الحمد لله ما صلى على النبي. برضو تبقى في عمليتك وأنت ذاكر لمين؟ مش معنى ما تتجرش تلهيهم تجارتهم ولا بيع عن ذكر الله، يبقى تعملها بس ما تلهكش، مش كده؟ ولذلك قلنا هناك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وإياكم أن تقولوا إن لله في اللقاء به والذكر له حصة ساعة ما نادانا للصلاة، وللأرض حصة نقول لا. أنتم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. كل ما تستقبل خير لربنا كده اذكر معطيه، كل ما تستقبل نعمة اذكر معطيه. يبقى مش معنى احنا عاملين حصة لله وحصة لله، لا، دي كلها ايه؟ كلها ويا ايه؟ ويا بعضه. إذن يا أهل الكتاب إن النور قد جاء وبين لكم كثيرا مما كنتم تختلفون فيه، ويعني تسامح عن كثير منه، ونريد أننا نعمل بقى تصفية، وقلنا لكم على اللي فيه. ما دام النور جه يبقى يصح أن كنتم تلتفتم وتتنبهم وتعدلوا من إيه؟ من مواقفكم من هذا الدين الجديد. فما دام النور جه شوفوا عايز منكم نور إيه. الله سبحانه وتعالى لم يجد في في في في اصطلاحات لغاته شيئا عاما للناس يضرب به مثلا إلا النور. بس النور ده عشان يهديني بيفعل ولا تفعل. طب ومين هيقول لي ان النور ده جاي كده من الله؟ الرسول. طب وايه اللي يقول لي ان الرسول ده صادق في البلاغ عن الله؟ فلما جه كده قال ايه؟ قال يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا. يبقى الاول يجيني ايه؟ البرهان على ان ده صادق في البلاغ عن الله اول حاجه. ولما نعرف انه صادق نقوم يقول لنا الكتاب جالكم بالمنهج. وبعد ذلك قلنا لكم ان القران يتميز، هو البرهان على صدق النبي وهو المنهج النوراني الاثنين. يا ايها الناس قد جاءكم برهان. وما هو البرهان؟ البرهان هو الحجه على صدق الرسول في البلاغ عن الله. قال لك الله الحجة. أيوة، مش أنت تاخد الهندسة تمرين هندسة وتقول المعطيات، مش كده؟ وبعد المعطيات تعمل إيه؟ المطلوب إثباته. وطب وبعد المطلوب إثباته بتعمل إيه؟ والله إن كانت المعطيات تدي للبرهان قوة نعملها، ما تديش ندور على حاجة اسمها خطوة تالتة اسمها العمل، مش كده؟ برضو الكون فيه معطياته، كن محكم. وإن شفت إحكامه انظر إلى إحكامه فيما لا دخل لهواك فيه، تجد محكم تمام. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، ولا اصطدم ولا عمل ولا أي حاجة أبدا. والكون موزون، والسماء والأرض الحاجة اللي ما بطلهاش إذنه، الأمور إيه؟ مستقيمة فيها تمام. قال لك إن حبيت بقى تاخد المعطيات خدها بقى، خد المعطيات من الكون اللي مالكش دخل فيه، وخد الفساد من الاشياء اللي ليك دخل فيه. ليه؟ طب وش معنى اللي ليا دخل فيها هي اللي فسدت؟ قال لك لان هواك له مدخل، انما الفلك الاعلى لا تطوله ولا تتناوله ولا مدخل لك فيه، يبقى مستقيم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول والسماء رفعها ووضع الميزان، لا سما بتنطبق على سما ولا سما بتنطبق على ارض ولا ده وكوكب بيه. الله والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. ان اردتم ان تكون حياتكم موزونه فانظروا الى ما يدكم فيه، اصنعوه كما ما ليس ليدكم مدخل فيه. ان كنت عايزينها تتوزن الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الايه؟ الميزان. فان عجبكم ان الكون الاعلى منسجم نقول ليه؟ لان معمول بميزان دقيق. وما دام انا عامل لك في تصرفاتك ميزان دقيق، افعل كذا ولا تفعل كذا، ان اردت ان لا تفسد حركه الحياه الاختياريه التي عندك فما تتصرفش فيها الا بمنهج الله، عشان يبقى الميزان ايه؟ عشان يبقى الميزان معدول. حق سبحانه وتعالى اعطانا المعطيات، هذه المعطيات لو نظر الانسان فيها نظرا فطريا بدون هوى اخذت بيده الى الايمان.

تفتحها لمن يحل لك هذا اللغز. فإذا جاء الرسول عشان يقول لك اللي خلقه اسم الله وصفاته كيت ويطلب منك كيت, تقول له الكلام ده انت بتقوله منين؟ قال له مين؟ عام منه. طب وايه اللي يدل على انه هو؟ يقول له انا معايا معجزة ايه ما فيش بشر يغضر عليه, وبتحداكم انكم تجيبوا زيه. يبقى ما هو البرهان اذن؟ البرهان هو المعجزة الدالة على صدق الرسول في البلاغ عن الله. بلاغ عن الله اللي العقل الفطري آمن بأنه لابد أن يكون موجودا, لكن على أنه الله ما يعرفش الحكاية دي. بقى مين اللي يقول إن اسمه الله؟ الرسول. مين اللي يقول هو عايز إيه؟ الرسول. طب عدل الحاجات اللي هو عايزها كذا كذا كذا كذا كذا. إذن فمجيء الرسل أمر منطقي تحتمه الفطرة ويحتمه العقل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.